بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعا. موضوع درس اليوم هو فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وما بعدها. نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان. اجلس. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق. بعض الإخوة يمن عليك حتى وهو يسألك، يمن عليك بسوء، هو يريد أن يستفيد ويريد أن تعلمه لكن باستعلاء، ويمن عليك بدليل أنك إذا سحب مشى، هذا جفاء ويعتبر الحقيقة من النتائج الجهل، لأنه العلم يؤتى إليه ولا يأتي، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وما في العلم سؤال بسيط ولا سؤال تافه، لكن أشدها أن يسألك السائل باستعلاء وهو يرى نفسه، يرى لنفسه منة عليك. الله المستعان. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم، عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به، يعني بالاستعاذة به في كل صلاة، حتى أن بعض السلف يعني أمر من لم يستعذ بالله من أربع أن يعيد صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربع كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يستعيذ بالله من هذه الأربع. وبعض السلف لما رأى ابنه يترك هذه الدعوات أمره بالإعادة، أمره بالإعادة. نعم، عذاب القبر ونعيمه شيء، فالقبر إما حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة بحسب عمل الإنسان، ويبدأ عذاب بعض المعذبين من دفنه في القبر كآل فرعون، ويستمر عذابهم حتى يوم القيامة. نعم، النقطة 59: فتنة القبر حق. إيش هي فتنة القبر؟ يأتيه ملكان، ترد عليه روحه، ويأتيه ملكان، أحدهما منكر والثاني نكير، ويسألانه عن ثلاث، هي الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الأصول الثلاثة لا بد منها. أي نعم. فإن كان قد أتقنها في حياته الدنيا وعمل بها، اعتقد أن الله ربه ولم يشرك به شيئا، والتزم الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه، فإنه يجيب الجواب الصحيح ويقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير ذلك يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إن مع الناس، يعني كيفما توجه هؤلاء الذين يعني قد يسمون بالعلمانيين، يعني يترصدون للتوجه، توجه يعني فيما يظنون توجه القوى العظمى، فيعني يخطبون لها. والله المستعان. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الجن والإنس. لأن الجن والإنس لو سمعوا بطل التكليف، وعنصر التكليف الإيمان بالغيب. فإذا سمعوا عذاب القبر وسمعوا صراخ المعذبين ما تدافنوا وبطل التكليف، ولله حكمة في إخفاء ذلك. يعني ما يتم التكليف والامتحان إلا بأن يؤمن المؤمن بربه بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإيمان بالغيب عنصر أساسي في الإيمان. إذا كشف الغطاء، طلعت الشمس مغربها، أو بلغت الحنجرة الروح، أو خرجت الدابة وسمت الناس، ما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والله المستعان. تفضل يا شيخ. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. والبعث منكر ونكير حق، ملكان يسألانه عن الثلاثة الأصول. نعم. والبعث بعد الموت حق. نعم. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يبعثون من قبورهم. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ويقول: والله إنكم لتموتون ثم تبعثون كما أنكم تنامون ثم تستيقظون. يعني النوم واليقظة من الآيات الدلائل على البعث. أي نعم. والبعث بعد الموت حق، لا ينكره. من أنكر البعث بعد الموت فهو كافر. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في صور، ملك من الملائكة العظام، اللهم رب جبريل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة التهجد في الليل بتوسله بالله عز وجل أنه رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. أي نعم، رب كل شيء. يستفتح بهذا الاستفتاح ويتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل، وجبريل موكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جبريل موكل بحياة الأرواح. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل قبله موكل بالقطر، والقطر به حياة موات الأرض بالنبات، فهؤلاء الملائكة العظام موكلين بالحياة، موكلين بالحياة، حياة الروح، حياة الأرض، أي نعم، والنفخ يعني في الصور، الحياة العظمى يوم القيامة. نعم، بارك الله. قال الشارح رحمه الله: فتنة القبر. الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. نعم، فتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، بس ثلاث أسئلة بس، الله المستعان، ما فيه زيادة، ثلاث أسئلة. نعم. قال: وهي ثابتة بالكتاب والسنة. يعني نحن الآن في وقت الامتحان، ونهتم له اهتمام كبير، امتحان الدنيا، والحقيقة أن الناجح والناجي هو من ينجح في سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أي نعم. فإذا نجح هذا هو النجاح الذي يقول صاحبه: ها أم اقرأوا كتابيه. نعم، ويفرح. نعم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، متفق عليه. كما شهد في الدنيا، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك يجيب الملكين بمفهوم هذا الجواب. أين أبو البخاري كتاب الجنائز، ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من حديث البراء بن عازب. نعم. قال: والسائل ملكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. نعم، هو يسمع، تعاد إليه الروح ويسمع قرع نعالهم، مقفين إلى أهلهم. أي نعم، تعاد إليه الروح ويأتيه ملكان فيقعدانه، يمتحنانه، يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة، رواه مسلم. قال: واسمهما منكر ونكير. نعم. كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن غريب. قال الألباني: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين. ما كان على شرط مسلم لا يكفي أن يقال فيه حسن، بل هو صحيح. نعم. قال: والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن السؤال عام، ها؟ عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، يعني خلافه ليس صحيحا، خلاف هذا القول ليس صحيحا. وفي غير إيش المكلفين خلاف. على كل حال يقصد بغير المكلفين الصبي والمجنون و... أي نعم. وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي، ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث مسلم. يعني وقي من فتنة القبر مرابطا في سبيل الله. أي نعم، لحديث مسلم رقم كم في الهامش؟ 80.

عن اتصالها في الحياة. قد يكون حي حياة برزخية لكن ليست مثل الحياة الدنيوية ولا تقاس على الحياة الدنيوية. ولهذا قالوا إن التعذيب في الدنيا يقع على البدن والروح تابعة له، يقع على البدن والروح تابعة تتألم بتألم البدن، أما في القبر فالعذاب يقع على الروح والبدن يكون تابعا لها، بالعكس والبدن يكون تابعا لها. نعم. ونسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: النفخ في الصور. النفخ معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث. أنا ما أدري يعني قال هنا إسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، ما أدري يعني أو حملة العرش غير المسمين، والله أعلم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني أود أني ليعرف دليل على أن تسمية إسرافيل من حملة العرش، فحبذا نستفيد يعني، ما أدري، تحتاج إلى بحث. نعم، في محل نظر. إسرافيل مو كلب بالنفخ، بنفخ ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أبدانها في القبور، ثم ينبتون من القبور نباتا يرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال، فينبتون غب هذا المطر من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر أرض الشام. نعم، كما وردت بذلك الآثار، والله أعلم. نعم. قال: وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان. ما أدري يعني كلمة الذين يحملون العرش ما سموا، يعني هل إسرافيل منهم؟ الله أعلم. هنا إسرافيل ورد في وصفه أنه ملتقم القرن ينتظر متى يؤمر حتى ينفخ في الصور في القرن. نعم. قال: وهما نفختان إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل يعني في نفخة الفزع واحدة، ونفخة الصاعق ثانية، ونفخة البعث ثالثة، يعني المسألة فيها تحتاج إلى تفصيل. هنا جعل الفزع والصاعق واحدة. أين يراجع شرح الطحاوية لابن أبي العز. نعم. نعم. قال: وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني استدل بالآية، والآية ذكر فيها نفختان صحيح، لكن الفزع لم يذكر، الفزع نفخة الفزع لم يذكر، ذكر في نصوص أخرى. نعم. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع جدث وهي القبور. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا إلا أصغى ليتا، يعني يصغي من جهة ويرفع جهة. ونعم. ثم لا يبقى أحد إلا صعق، إلا صعق مات يعني. ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، فتنبت. نعم، وصف بأنه كمني الرجال، كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم في حديث طويل، وقد اتفقت الأمة على ثبوته. بقي نفخ الفزع مذكور في نصوص أخرى. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. نعم. فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. الله أكبر. نعم. من أوتي كتابه بيمينه فاز، ومن أوتي بشماله من وراء ظهره خسر. نعم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال الشارح رحمه الله: البعث والحشر. البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. قرصة النقي يعني النقي من البر، منقى من فليس فيها علم لأحد، يعني ما فيها علم، ما فيها جبال، ما فيها مستوية. متفق عليه. هنا الهامش. قال البخاري: كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. ومسلم: كتاب صفة الجنة القيامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قوله بيضاء عفراء أي غير شديدة البياض، يضرب إلى الحمرة. والقرصة الرغيف، والقرصة الرغيف والنقي الدقيق المنخول المنظف. نعم. ليس فيها علم لأحد، ليس بها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر، أرض قفر. نعم. قال: وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم، متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الحديث. حتى مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من ذلك. الأمر هائل، لا أحد يعني يلتفت إلى مثل هذه المناظر. الله المستعان. ما أدري يعني إذا كان هناك استفسار، ما نباقي وقت إن شاء الله أو نستمر. صلى الله عليك. نعم. العصاة في فتنة القبر، أين هل يعني جوابهم في فتنة القبر؟ يقول: ها ها، لا أدري. من عصاة المسلمين أيضا. ها؟ يشمل عصاة المسلمين. على كل حال، عصاة المسلمين يجيبون جوابا بقدر يعني ثباتهم في الدنيا. أهل التوحيد كما تعلم، نعم، وإن دخلوا النار يخرجون منها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قد يعذب في القبر وينقطع عذاب القبر، يعني لا يدوم، قد يعذب في القبر وينقطع، أي نعم، وقد يستمر بحسب يعني ذنوبه، بحسب نعم بحسب ثباته في الدنيا. كان عاصيا، نعم، والله أعلم. كما ذكرت لكم، إذا كان إمعة لا يدري، منافق أو كذا، يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. عليكم السلام. أين هذا سؤال خارج، يسأل عن الصوفية. أي ما هي الصوفية؟ فادكم الله. الصوفية، هل تجد في القرآن ذكر للصوفية نفيا أو إثباتا؟ هل تجد في صحيح السنة ذكر للصوفية نفيا أو إثباتا؟ وهل تجد في الكتاب والسنة مدحا للصوفية أو ذما؟ إذن كلمة مبتدعة، ونشأت من دويرة بالبصرة، وقيل سموا بالصوفية لأنهم أقرب ما يكون يلبسون الصوف، بعضهم يعني يريدون يمدحون أنفسهم ويقولون سميت الصوفية للصفاء، وهذا في القياس اللغوي غلط، لأنه لو كان من الصفاء لقيل صفائية، لكن يقال صوفية. وعبد الحميد محمود شيخ الأزهر صوفي حجة في هذا المجال، قد كتب مقدمة على المنقذ من الضلال. وأنتم تعلمون أن الغزالي أيضا دخل في يعني في هذا الخضم، خضم الصوفية، وكتب رسالة صغيرة اسمها المنقذ من الضلال، وقدم لها الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وهو يمثل الصوفية القديمة والحاضرة، لكن كلامه كلام علمي في مسألة تسمية الصوفية صوفية. قال: إن الأصل يوناني، الأصل يوناني، وهو فيلسوف، فيلسوف، فيلا حكمة، وسوف محب. قالوا جو هذولا وسموا أنفسهم صوفي، وقلبوا السين صاد، صوفي محب، ولهذا يسمون أنفسهم الأحباب، يسمون أنفسهم الأحباب، يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. يعني تسربت إليهم هذه الفتنة من الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويتدروشون في البلدان، ونعم، ورهبانية ابتدعوها. ما كتبها الله عليهم، ويسمون أنفسهم الأحبار صوفي، بس السين يعني جعلوها صاد. نعم، معنى ترمز إلى الحب. فهذا يعني تاريخها. وعلى كل حال فيه من العلماء من نسب إلى الصوفية ولا يضره، ولهذا الجنيد يقول إن أمرنا مقيد بالكتاب والسنة، يعني فإذا خالف الكتاب والسنة فلا عبرة به ولا حجة لنا به. الجنيد وغيره، حتى أنهم اتهموا الإمام أحمد بالتصوف، واتهموا ابن القيم بالتصوف. وعلى كل حال التصوف، أما جماعة أنصار السنة عافانا الله وإياهم، فهم يبالغون في الذم، يعني الأولى الإنصاف. أنا ما وجدت مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في إنصافه، له مجلد كامل في مجموع الفتاوى بعنوان الصوفية، وتكلم عنهم حقيقة كلاما منصفا. فيهم شطاح، ظلال، أتباع ابن عربي القائل بوحدة الوجود، وفيهم عباد وزهاد، والتسمية لا تضر، مثل ما تقول يعني نجدي حجازي، ما تضر التسمية إذا استقام على الكتاب والسنة. واضح الكلام ولا؟ نعم. أي نعم، الله المستعان. لكن من أراد أن يطلع مجلد كامل من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الصوفية، أول رسالة كتبها في الصوفية والفقراء، الله المستعان. يا أخي أثرت شجوننا يا صاحب السؤال، سؤال قصير طيب. هل فيما قرأنا شيء؟ الله المستعان. نعم، وفيك سؤال، هات. نعم، يحصل لقاء، أقول يحصل لقاء، نعم قد يحصل لقاء منام. أي نعم، أقول يحصل منامات. وذكر ابن القيم في كتاب الروح أشياء عجيبة وهائلة من التقاء الأرواح بعضها ببعض، أرواح الأحياء النائمين بأرواح الأموات، وربما هذه الأرواح يعني تشير إلى أشياء في الدنيا وصايا، لكن ليست حجة. الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، ليست نبوة، تسر ولا تغر. والرؤيا غير الصالحة لا يلتفت إليها ولا يتحدث بها، تحتها خط بعد. نعم نعم نعم. شوف أنت الرؤيا على ثلاثة أضرب. الرؤيا السارة تكون من الرحمن، والرؤيا السيئة تكون من الشيطان. السارة لا تكون حجة، يتحدث بها وتسر ولا تغر، وأما السيئة فلا يحدث بها أحد ولا يؤوه. والرؤيا من حيث العموم يقال إنها على جناح طائر، فما تأولت وقعت، فلا ينبغي أن تحدث بها إلا عالم ناصح فقيه. هذه واحدة. الثانية، قد تكون الرؤيا من حديث النفس، أخوك حبيبك دائما أنت تفكر فيه، فإذا نمت رأيته، هذا يقال له حديث النفس ولا عبرة به. أي نعم، فأنت عاد اختر أي نوع من الأنواع التي ترى أخاك فيه، الله المستعان. نعم نعم يا شيخ، وفيك. ها، نعوذ بالله من سوء الفتن. هو كل نحن نعيش في فتنة، لكن في فتنة سيئة، وفي فتنة إن شاء الله اختبار. اه إذا وافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليك. أي نعم، أنت ابحث عن سنة الرسول، من ربك، ما دينك، من نبيك، على ضوء هذه الموازين الثلاثة اختبر عملك، فإذا وافق فاستبشر بخير، إذا خالف ارجع واستغفر. نعم نعم. عن الميت، ها؟ إيه؟ الله يأتيه من روحه، إذا كان من أهل الجنة يأتيه أقم الساعة. أيه؟ لا، هو يأتيه من روح الجنة ومن طيبها ومن نعيمها إلى قيام الساعة. الله أعلم، أنا ما مت. يا أخي أنت تمتحننا، أنت الظاهر أنك إذا لا إذا مت تخبرنا. أي نعم، الله المستعان. الأسئلة تكون بقدر، يعني الحمد لله أننا نؤمن إن شاء الله بعذاب القبر، بنعيم القبر و... أي نعم، وعذابه. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فقهنا أو لم نفقه. نعم يا أخي. ها؟ لها اتصال بالبدن يا أخي، لها اتصال بالبدن، أشبه ما يكون يعني رجل مقعد يحمله رجل مقعد يحمله رجل أعمى، فهو يعني يحمل نعم يحمله رجل أعمى، فالأعمى يشوف بنظر المقعد، والمقعد يسير بقوة الأعمى، بقوة الأعمى، وهكذا هي أشبه ما تكون، والله أعلم. أي نعم، فالروح ترى به، نعم ترى برؤيته، ولهذا يتبعها البصر، يتبعها البصر إذا قبض. أي نعم، تشوف عيون الميت شاخصة. أي نسأل الله حسن الخاتمة، الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحسنت أحسنت، اتق الله يا أخي صاحب الرؤيا هذه. أنا ما هو ما ذكر نفسه، ما ذكر اسمه، ولهذا لا بأس، يقارى في المنام النعاري أو لابس شيء قصير وأنا وسط الناس. معنى هذا أن هذا تنبيه لك أن تستتر بالإسلام، فالإسلام ستر. أين الإسلام ستر؟ نعم، فاستتر بالإسلام واتق الله. ما أدري ما حنا نعم ها؟ يسمع قرع نعالهم إذا أي نعم إذا تعال يسمع قرع نعالهم وصدقاتهم تأتيه، يعني يأتيه نعم يأتيه ثوابها. أي نعم، فيه صلة، لكن حياة برزخية لا نعلم كيف هي، وحياة الأنبياء أعلى، يعني أعلى الحياة البرزخية، وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق حياة الأنبياء البرزخية، لكنها ليست مثل الحياة الدنيوية ولا تقاس بها. أي نعم، ما أدري تكاثرت الضباء على خراشه. أي نعم، أنت عليكم السلام. لا ما يجوز، ما يجوز، لأنه يعني ما ثبت فيه شيء يعتبر حجة. أي نعم، والقراءة عند القبور يعني تفضي إلى يعني البدع، والله أعلم. نعم ما في باس، ما في باس، يبري الذمة إن شاء الله. والله أحسن يعني، لكن هل يعني هذا يعتبر طعام وحده؟ هل يعتبر طعاما، يعتبر طعاما وحده أو إدام؟ لازم معه إدام. يعني أنت لو أعطيت كيلو رز يكفي تطبخ وتأكله كذا حاف، لازم معه إدام؟ أي نعم. فهو لابد حتى توفر فيه وصف الطعام أن يكون معه إدام. أي نعم. أي إطعام 10 مساكين يقول لك 10 مساكين قلتك. يقول أنا عارف. إذا صرت تعرف وشو تسأل، إذا صرت تعرف وشو تسأل، 10 مساكين قل له 6 يأكلون طعام العشرة. يأكل 6 يأكلون طعام العشرة. أي طعام العشرة. الله المستعان، الله يعافينا وإياكم. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها ايش تقول؟ الميت ماذا؟ وهو مبتسم. ايه على كل حال، ما نحكم لأحد بجنة أو نار إلا من ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له، يعني والابتسامة أيضا يعني لا تعرف إلا من الحي، قد يكون كشر عن أسنانه من الألم حسب ابتسامة. الله المستعان. يعني نعم نعم. لا يدعو له، يدعو له في الصلاة. نحن في الصلاة، لا خلاص، الصلاة قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للمسلمين عموما وللميت خصوصا، هذا هو المشروع. لكن يذهب عند القبر ويدعو له والناس يؤمنون، هذا زيادة. أي نعم ما ينبغي. أو التلقين، التلقين ما حد سأل عنه منكم، هل يجوز التلقين، تلقين المقبور؟ ما في شوافع. ها؟ ما في شوافع ها؟ بعض الشوافع. أنا بقول لكم يعني قصة عبارة عن طرفة. يعني أحد إخواننا المشايخ من الجنوب سقط ولده في البئر، فاستخرجوه وقال له اصحى تذهب إلى البئر، لكنه ما سمع نهي أبيه، ذهب إلى البئر وسقط مرة ثانية ومات. لما مات أخرجوه، غسلوه، دفنوه، جاء الفقيه يلقنه، إذا جاك الملكان قالوا من ربك؟ فقل ربي الله، وهكذا إلى آخره. قالوا يا فقيه لا تتعب نفسك، هذا ما سمع الكلام وهو حي، يبي يسمع كلامك إذا وهو ميت. أي فالتلقين ما له أصل، التلقين ليس له أصل. أين ادعوا لأخيكم، هذا الذي ورد، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ادعوا له بالثبات. وشلون تلقنوا الشهادة؟ خلاص ادعوا له بالثبات أثناء قبل أن يموت، قبل أن يموت لا يعني ربما التصريح له يؤذيه، لكن أذكر الله عنده، يعني يكون تلقين. نعم هذا جيد حتى يتذكر. يعني يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم يلقنونه عند موته قل لا إله إلا الله، فيقول بعد. لما أفاق قالوا يا أحمد نحن نقول لك قل لا إله إلا الله وتقول بعد. قال ذلك الشيطان يأتيني عند النزع ويقول فتني يا أحيمد، يعني خلاص ما أغويتك. يقول وأنا أرد على الشيطان وأقول بعد إذا ما خرجت الروح، أي نعم، على الإسلام يعني يخشى الفتنة، أي نعم. فعلى كل حال تلقين المريض مرض مزمن مرض الموت جيد، إلا أنه بصفة لا تحزنه، يعني لا تسوء تقول إنك تبي تموت، أي نعم. أذكر الله أكثر من ذكر الله، اقرأوا سورة ياسين الواقعة، أي نعم، أكثر من ذكر الله عنده حتى يستأنس وحتى يتذكر ويختم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، لأنه قول لا إله إلا الله بإخلاص تمحو ما عليه من الذنوب مساحة، ولو عاش بعدها منعته من اقتراف الذنوب. فإذا آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ويكون بغير حساب ولا عذاب، لكن بشرط الإخلاص. شوف سعة رحمة الله، سعة فضل الله، فضل الإسلام، فضل التوحيد، نسأل الله الكريم من فضله. ما قضت الأسئلة؟ نعم، هات. انقطع عمله إلا من ثلاث، أو صدقة جارية. لا تحصر بنا، العلم صدقة جارية، الأموال على الفقراء على المساكين صدقة جارية، يسبل يوقف أصلها ويسبل نفعها ثمرها على المساكين، هذه صدقة جارية دائما، يعني متكررة تثمر كل سنة، أين أو ما يجرى دائم، أي فهذه صدقة جارية، علم ينتفع به هو أيضا يدخل في الصدقة، أو ولد صالح يدعو له، أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم له كل الأنواع الثلاثة، ما من أحد يعمل عملا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنه، وله من الأجر مثل أجر من عمل به، اللهم صل وسلم عليه. واضح إن شاء الله، نعم. شيخ فهد باقي يمكن 10 دقائق، نعم، هل يمكننا؟ نعم نعم. ها؟ نعم، طيب الحساب، نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا. آمين آمين. قال رحمه الله: الحساب لغة العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو إطلاع الله أو إطلاع الله عباده على أعمالهم، نعم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. عملت يوم كذا في ساعة كذا كذا وكذا، أي نعم، ما منكم من أحد إلا، أي نعم، ما منكم من أحد إلا وإلا وربه مخل به، أو كما ورد، يعني الله يختلي به ويسأله ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقر، إن كان ممن غفر الله له فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، وإن كان غير ذلك العياذ بالله فيبوء بفضيحتها، نعم. قال: وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي ثم إن علينا حسابهم، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد. يتجاوز عنه، نعم. وقال الألباني: إسناده جيد. أي هو العرض، تعرض سيئاته، ولكن إذا كانت يعني إذا كان الله غفر له، إذا كان دون الشرك الأكبر نعم وغفر الله له، عبارة الحساب عن العرض فقط يعرض. أي نعم نعم. قال الحاشية: قال: وأصل الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم رضي الله عنها بلفظ: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قلت: أوليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم، من نوقش الحساب يهلك. قال الشارح: وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. على ثبوت الحساب يوم القيامة. نعم، 88 وصل 88. لا المتن. المتن المتن نعم. نعم. قال: وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه. نعم. حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا آمين. عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا. آمين. نعم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر. أي عندك البخاري كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ومسلم كتاب التوبة. نعم نعم. قال: والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب. نعم. منهم عكاشة بن محصن، ابن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. أي في التفسير، كان هذا هو موضوع درسنا الفائت اليوم. لنا سبحان الله. قال: وأول من يحاسب هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحديث: وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، وسنده لا بأس به إن شاء الله. قاله المنذري في الترغيب والترهيب. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. نعم. والميزان له كفتان. نعم. الميزان، لعلنا نقف على الميزان. نعم. أي نعم. الميزان حقيقي، باقي دقائق بس. له كفتان ولسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندنا في بلادنا شيخ الصوفية، شيوخ الصوفية يقولون لأتباعهم بأن أهل السنة هم المجسمة. إذا كان أهل السنة هم المجسمة، إذن من هم أهل السنة؟ الله المستعان. من التجسيم. أي ويعيرون أهل السنة والجماعة بذلك ويذكرون إيش استواء الله تعالى على عرشه في السماء، يعني يقولون أنهم يثبتون استواء الله على عرشه. الله سبحانه وتعالى في 7 مواضع في القرآن ذكر أنه استوى على العرش، فإذا أثبتها أهل السنة قالوا عنهم مجسمة. فالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أكل حما يلتفت لمثل هؤلاء، يعني ولهم كل الصوفية كما ذكرت لكم، يعني اقرأوا عن الصوفية، اقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. اي نعم. ها وشو ما ما يرفع يديه، يعني لا تزال يديه على الأرض. لا هذا غلط، يعني ترك السنة. لا بد أن يطمئن جالسا، يرفع من السجود حتى يطمئن جالسا. إذا لم يجلس، إذا كان عاجز عاجز، إذا كان عاجزا ينيب غيره. بعض أيذ ينيب غيره، ينيب من يصلي بالناس غيره. نعم ما هو بنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أي من هم؟ هم الذين أي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذولا الذين هذه صفتهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. ها بعد الصلاة بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بقي مسألة أن يشير إليها، ما حقيقة موت الروح؟ قال بعض أهل العلم يعني موت الروح هو مفارقتها للبدن، وإلا هي يعني لا تعدم، الروح تبقى في الصور وتعود إلى البدن إذا نفخ فيها إسرافيل. فموتها مفارقتها للبدن، هذه حقيقة موتها. ترد إليه؟ أي نعم موجودة. أي نعم ترد إليه في القبر إذا أراد الله بعثه. نعم هذه يعني نقطة أحببت التنبيه عليها. لا كان في واحد قلت له بعد الأذان. أي نعم أي نعم أي نعم مكان فاضل تضاعف فيه الحسنة، مكان فاضل أي نعم تضاعف فيه الحسنة وتشد إليه الرحال من أجل مضاعفة الحسنات، والصلاة مثال للمضاعفة. لكن ما تترك الصلاة في بلدك وتصلي في المسجد النبوي تقول عن 1000 صلاة، لا ما يصلح هذا. أي نعم الذي يترك الصلاة ويجي يقول هذا أصلا يعني أي نعم لا يقبل من هذا العام. لا في واحد إيه يعني تحقيق التوحيد والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والمشركين واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم والاستتار يعني من عند البول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤال الله في آخر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. التوفيق بيد الله. نعم لا بعد ما يموت خلاص انتهى، ما يقرأ. لا يسأل الله له الرحمة، يسأل الله أن يتغمده برحمته ويصلي عليه مع المسلمين. أين أي خلط غلطانين أين وأنت. نعم من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة فقهية. والتيجاني قد يقال تيجاني ولكنه أيضا لم يشرك، أو قد تقول صوفي ولكنه مثل الجنيد، يعني مقيد عمله بالكتاب والسنة. فالقاعدة من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. إذا كان صوفيا يعتقد وحدة الوجود، الوجود واحد ما في فرق بين الرب والمربوب، أو أن الله حل، أي نعم حل في يعني في الناسوت اللي لا حل في كعقيدة النصارى، حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، هذا ما تصلي خلفه. ها اتحد، الاتحاد والوحدة والحلول. إذا كان يعني به أحد الأمراض الثلاثة وتأكدت منها لا تصلي خلفه، ليس له صلاة، يصليها وظيفة. صلي خلف من يصلي لله قربة لا وظيفة. فهمت؟ ايه ينصرفون عن طيب، خليهم ينصرفون. اي نعم صوفي تيجاني، نعم صوفي، اي هو صوفي، يعني الدشتية والسهرة وردية والنقشبندية والقادرية والتيجانية، هذه في أفريقيا، حدث ولا حرج. الله المستعان. نعم ها اي لم يكن يصلي 40 سنة. نعم يلا تاب ولا أراد؟ تاب، يتوب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. ها لا، التوبة تجب ما قبلها، يستأنف عمله من جديد كأنه أسلم من جديد. ها إذا بقي لا يصلي ما تاب، ما يعتبر مسلم. إذا العهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. الصلاة هي العهد، من ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك. الصلاة أمرها عظيم. نعم يا أخوان. نعم جيت عن والدك. نعم ها اي نعم جيت تعتمر، اعتمرت عن نفسك، اعتمرت سابقا عن نفسك، اي تعتمد عن ابيك. ها هل انت تعتمد عن والدتك او عن والدك؟ خلاص اين اي ربنا يتقبل ان شاء الله. اي نعم نسأل الله لنا ولك القبول، انت مأجور على هذا من غير ان ينقص من اجري المعتمر عنه. نعم ها اي تارك الصلاة، هذا ما اتصور ان شخص يترك الصلاة ويقول انا متهاون. يعني اذا كان هناك ولاية واستدعاه ولي الامر وقال اما ان تصلي واما ان نقتلك، ففضل القتل على الصلاة، هل هذا مسلم؟ كل الأئمة الأربعة اتفقوا على قتله إلا الإمام أبو حنيفة وافقهم على سجنه سجنا مؤبدا حتى يصلي. ولو قال أنا والله تركتها كسلا وتهاونا، طيب يصلي، لابد أن يصلي. وإذا تركها متعمدا، أي نعم عند الأئمة الثلاثة يقتل، وأبو حنيفة قال يسجن مؤبد حتى يصلي. واضح؟ يعلم اللي هو. نعم نعم إذا تعمد ترك صلاة مفروضة، أي مفروض صلاة الجمعة أو غيرها، إذا تعمد تركها، أي نعم، أو ثلاثة أوقات في على قول بعض العلماء، فهو يعتبر مرتد إلا أن يعاود ويتوب. لا، الشغل ما هو أولى من الصلاة يا أخي. من تعمد ترك الصلاة دو فرضا واحدا فكأنما تركها جميعا. هنا يعني تستحي من دينك في الشغل أو تجعل الشغل أهم من صلتك بربك، هذا يعني لا يتصور من مسلم صادق. نعم، يحشر مع فرعون وهامان وقارون، لأن فرعون يعني اشتغل بالملك والسياسة، وهامان اشتغل بالوزارة، وقارون اشتغل بالتجارة، والذي يترك الصلاة لا يخلو عن هذه الأعمال الثلاثة، أنواع الأعمال الثلاثة، إما بالملك والسياسة أو بالوزارة أو بالتجارة تلهيه عن صلاته، فله أئمة فرعون وهامان وقارون. نعم يا شيخ، أنا ما شفتك لا تخف، يتلفت إذا كان محقق يعني ما ذكرت. نعم، هذا عذر، هذا عذر، ولكن الإنسان القوي خاصة يعني أهل السنة قوي بإيمانه لا يبالي، الرافضي يخاف أكثر من السني، يقول من قتل سنيا، يعني بعض حديثهم، من قتل سنيا سنوي ضمنت له الجنة إلا أن يكون معه شبر من حديد أو ذراعا من بالوت. شوف من جبلهم وخوفهم، أبدا خل معك عصا بس وتوكل على الله. عاد إذا خفت هذا يعتبر عذر، خل هذا جاي ما شفناه. ها أه؟